معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك استاذ محمد؟ ازيك دكتور فاضل؟ دكتورة منى. ايوه مظبوط. اين انت يا دكتورة؟ والله انا تحت النظر غصب عني. لما فقدناك يا دكتورة؟ ابدا ابدا، لكن حال الوقت لي كل شيء بمقدار. فقدناك فترة طويلة يا دكتورة. والله انا كمان، بس انا شايفاكم على طول الحقيقة. بارك الله. انا مش هطول ومش هتكلم كتير، لانه الموضوع يعني احنا ما نقدرش ابدا نستغنى عن البرنامج. انا عندي اسئلة كتيرة جدا، وارجو دكتور فاضل يتسع صدره ليا. اول سؤال بالنسبة دكتور فاضل، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، كلها بدأت بالفعل سبح فعل ماضي، الا في سورة التغابن والجمعة يسبح، والجمعة يسبح، ليه بالفعل بادئ بفعل مضارع؟ ايش بعد؟ حاضر. السؤال الثاني بدأ بالماضي ومضارع. السؤال الثاني بتيجي كتير جدا جدا، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او الكذب، زي في سورة الصف برضو السورة دي بتيجي كتير، عايزين نعرف ايه الفرق. صح. طبعا السورة الآية بين سورة الصف وسورة التوبة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صح. في التوبة يريدون أن يطفئوا والله يأبى، ويأبى الله أن يتم نوره ولو كره المشركون. عايزين دكتور بقى اللمسة البيانية والفرق بين ليطفئوا ومتم ويتم ويأبى إذا سمحت. حضرتك كنت قلت لنا قاعده يا دكتور فاضل بالنسبه ان الله عليم، ان الله خبير بما تعملون، او خبير، او يعني انه يقدم الخبره على العمل. صح. لو كان شأن في العقيده ولا، طيب ازاي نطبق هذه الـ الـ الـ الـ هذه الـ الـ القاعده في سوره التغابن؟ فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. أليست الإيمان بالله ورسوله والنور، أي القرآن، دي من ضمن العقائد؟ فهنا بقى الآية دي بالضبط جاية إزاي لو سمحت؟ آخر سؤال وما بيناش آخر بإذن الله، في سورة الطلاق نهاية السورة دايما الحقيقة بيلفت نظري، أنه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن الى اخر الصوره. الحقيقه دكتور فاضل، انا يعني في مقوله في مصر دايما يقولك ان الطلاق يتهز ليه سبع سموات، هل دي ليها يعني علاقه بالصوره؟ حاضر. يعني بيقولوا ان الطلاق تهز له سبع سموات. سبع سموات دي مقوله مشهوره في مصر، فهل دي ليها علاقه بنهايه الايه؟ وايه بالظبط الايه دي معناها ايه في الصوره؟ اخر حاجه بالنسبه ان ردك لميعاد، الآية دي في العنكبوت، موقع الآية دي بالذات يا دكتور فاضل، يعني السياقات بالذات في الصورة دي، العلاقة ما بين اللي قبليها واللي بعديها. وجزاكم الله كل خير، وأشكركم لساعة الصدر، وإياكم بإذن الله تعالى كده أقدر أتواصل معاكم على طول. نسعد بك يا دكتورة دائما، نحن بالانتظار. أشكرك جدا، وجزية الخير والبركة السيدة، الله يرضى عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانت بتسأل على آية إن الذي فرض عليك القرآن، علاقتها بما قبلها في السياق يعني. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا عيسى من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بخير. خير وبركة وسرور. جزاكم الله ألف كل خير. وإياكم بإذن الله تعالى سيدي. أسألك الله أن يرفع قدركم دنيا وآخرة. يا رب وإياكم إن شاء الله رب العالمين. بالله تكرمت أبغى أسأل فضيلة الشيخ الفاضل. مع حضرتك يا فندم تفضل. بالنسبة في سورة البقرة، في الآية التي اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى ذي حاجة إبراهيم في ربه. نعم. إلى آخر الآية. في آية اللي بعدها اللي هي مو بعد البشر، اللي بعدها اللي تقول في ضمن الآية: قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. صح. هل إبراهيم عليه السلام شكك في وجود، مثلا في وجود ربه أو قدرة ربه بعد انشاف الرجل الأول اللي في الآية اللي قبلها؟ يعني هل في ارتباط الآيتين؟ عارف يعني أنا ما عندي كلام علمي كذا عشان أشرح لك. يعني ما أدري سؤالك، هل هناك ارتباط بين الآيتين يعني؟ إيوة، ارتباط بين الآيتين، بحيث أنه إبراهيم في هذه الآية الثانية شكك في قدرات الله سبحانه وتعالى. لا مشي. لا لا لا. لا. أنتم قال بلى ولكن نسمع النقل. حاضر. إيه. قال ممكن أسأل سؤال ثاني؟ طبعا تفضل يا فندم. طيب السؤال الثاني هي اللي في آية العمران، في آية تقول: